الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السابع بعد الستين من ليلة السبت الرابع من ربيع الآخر 1423 هجرية، الموافق 15 من يونيو 2002 ميلادية، وهو اللقاء الرابع لنا في أحكام الأسرة أو ما يسمى بالأحوال الشخصية. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق المحرمات من النكاح، وقلنا إن المحرمات على قسمين: محرمات أبدا أي مؤبدا، وهن من النسب أي القرابة والولادة سبع، جاء بيانها في الآية رقم 23 من سورة النساء من أول قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. والمحرمات من الرضاعة وهن سبع أيضا، اثنان منهما أو اثنتان منهما ذكرهما القرآن الكريم في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس البواقي في قوله صلوات الله وسلامه عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو ما يحرم من الولادة. والمحرمات بالمصاهرة أربع: ثلاث منهن بمجرد العقد، وهن زوجة الأب اللي هم زوجة الأب وكذلك الجد، وحماتك وأمهات نسائكم، فالعقد على البنات يحرم الأمهات. لنستعيد مع بعض ما ذكر أو ما ذكرناه. والثالثة حلائل أبنائكم اللي هي زوجة الابن، فهؤلاء يحرمن بمجرد العقد. والرابعة تحرم بشرط وهو الدخول، وهي الربيبة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. ولذلك قلنا القاعدة: الدخول بالأمهات يحرم البنات، يبقى العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ثم من المحرمات تأبيدا أيضا أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن بقوله تعالى: وأزواجه أمهاته. وأيضا الملاعنة التي لاعنها زوجها، وسيأتي موضوع اللعان يعني منفصلا. وهؤلاء محرمات أبدا. أما المحرمات إلى أجل فهن محرمات لأجل الجمع، أي بسبب الجمع، تحريم مؤقت. وذكر لنا ربنا قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يبقى يحرم الجمع بين الزوجة وأختها. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة الجمع أيضا بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، وكذلك قاس الفقهاء حرمة جمع العمتين على بعض أو الخالتين على بعض. والضابط في ذلك يعني القاعدة في هذا الأمر إيه اللي يحرم الجمع بينهم؟ إذا قدرنا إحدى المرأتين ذكرا، لو اعتبرنا واحدة منهم ذكر وواحدة أنثى، إن حرم زواجهما من بعضهما إذا يحرم الجمع بينهما. إن جاز زواجهما من بعضهما جاز الجمع بينهم. فهذه المحرمات لأجل الجمع، وكنا قد بدأنا في المحرمات لأجل عارض يزول، وهذا العارض الذي يزول يعني لأن ده تحريم مؤقت، فالعارض الذي يزول بدأنا بالمعتدة، وقلنا إن المعتدة أي التي في وقت العدة، أنا بس عشان تذكر في الأمر الأخير وهو المحرمات مؤقتا قسمناهم اثنين، هي محرمات لأجل الجمع لأجل الجمع، ومحرمات لإيه؟ لعارض أي سبب يزول يعني ينتهي. الأمر الأول أو الأولى المعتدة، المعتدة من إيه؟ من طلاق أو وفاة، يبقى واحدة في حالة العدة من طلاق مطلقة، فإذا كانت مطلقة الطلاق رجعي يبقى هي ما زالت زوجة ويجب أن تبقى في بيت زوجها لا تخرج منه بمجرد الطلاق، وإحنا سنتحدث بعد ذلك عن الطلاق وأحكامه، لكن هي لو طلقت يبقى طلقة رجعية لأنه دخل بها لا تخرج من بيتها، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، يبقى مسألة تعالي أو يأخذها أبوها ولا أخوها وشغل القبلية والعنجهية، ده الفتافيت اللي اخواتك الصغارين بيسيبوها يقضوا عيلة البعيد، اهي دي المشكلة، يبقى حصلت الفجوة والراجل يحفى ويروح ويجيب ناس من الشرق والغرب، هذه معتدة تبقى في بيت زوجها، اذا انتهت العدة يبقى خرجت من العدة ولم يرجعها زوجها اثناء فترة العدة، اذا كانت طلقة اولى او طلقة تانية هنسميها بينونة صغرى، يعني بانت بينونة صغرى لان في بينونة كبرى، ومعنى ذلك اذا اراد ان يعيدها لعصمته لابد من عقد ومهر جديدين كما سيأتي ايضا، انما لو معتد من الطلقة الثالثة يبقى مطلقة ثلاث مرات، هو بقى اللي يطلع وهي تعتد في بيت الزوجية ايضا، لننظر هل هناك حمل ولا مفيش حمل، ان كان هناك حمل يبقى عدتها وضع الحمل، وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. طيب وان كانت معتدة ودي لا تحل لزوجها من بعد اي بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وان كانت معتدة من وفاة فعدتها كام؟ وعشر ايام، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة، يبقى تبقى في فترة العدة الوحيدة التي يجوز التعريض بخطبتها وليس التصريح، يعني ان يقال لها كلام يعرض به من يرغب في الزواج منها ولا يصرح، وده يبقى برضو يأتي في الحديث عن الخطبة، التعريض جائز لهذه المعتدة عنها، انما التصريح لها بالزواج حرام، حتى تنتهي العدة يبقى هي تحل للازواج، يعني من يتقدم يتقدم لها صراحة، فدي اسمها المعتدة سواء كان الاعتداد ده من طلاق او من وفاة، وربنا قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. التانية اللي فاتت مين هي؟ المستبرأة يعني ايه؟ يعني والعياذ بالله حصل زنا او حصل غصب لهذه المرأة سواء كانت زوجة او غير زوجة، يبقى المستبرأة يعني يطلب منها ان تتربص، ما بنسماش عدة بنقول استبراء، يعني تطلب براءة الرحم، لانه لو كان حمل يبقى هذا الحمل اسمه حمل من زنا، هل ينسب والعياذ بالله الى صاحبه الى الزاني؟ لا لا ينسب الى الزاني. ودي برضو قضية في والعياذ بالله في الزنا نتحدث عنها. او كان غصب اغتصبت يبقى كذلك تستبرئ. يبقى في فترة الاستبراء من الزنا او الغصب يحرم على اي احد ان يتزوج. زواج مؤبد ولا مؤقت؟ حرمة مؤبدة ولا مؤقتة؟ حرمة مؤقتة. لما تنتهي فترة الاستبراء من هذا الزنا او ذلك الغصب والعياذ بالله يبقى جاز لزوجها ان كانت متزوجة ان يعاشرها، او جاز لغيره ان كانت غير متزوجة ان يتقدم لخطبتها والزواج منه، يبقى اسمها مستبراء. طب المطلقة ثلاثا من زوجها التي طلقت ثلاث مرات يبقى لا تحل له، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى فترة الانتظار حتى تنتهي العدة، لان لو في حمل لا ينسب للزوج الاول، ثم تزوجها برجل اخر، زواج حقيقي وشرعي وليس زواج للتحليل، لعن الله المحلل والمحلل له، يبقى ده حرام. يبقى هذا الزواج الذي ستتزوج بشخص اخر، جزاك الله خير، يبقى الايه المستبرع. ادي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة المطلقة ثلاثا حتى ايه؟ حتى تنكح زوجا غيره. يبقى بعد ما ينكح الزوج الجديد قد يموت عنها، قد تحل الى الزوج الاول، دي المعتدة، بس ابينها، من طلاق او وفاة، من طلاق او وفاة. المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، اذا مات عنها او اذا وجد انها متعلقة بالزوج الاول ولا رغبة لها فيه فطلقها وانتهت العدة منه او مات عنها، يجوز ان ترجع الى الزوج الاول بعقد ومهر جديدين، وايه؟ وترجع له على ثلاث طلقات، يعني كأنها زوجة جديدة، كأنها زوجة جديدة. الزانية والعياذ بالله حتى ايه؟ حتى تستبرئ وتتوب الى الله. يبقى يعني لو والعياذ بالله واحدة معروفة بالزنا، يبقى هذه يحرم الزواج منها حرمة مؤقتة حتى تستبرئ من زناها، يعني تطلب البراءة في رحمها حمل ولا لا، وتتوب الى الله تعالى. لماذا؟ لقول الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. يبقى ده حرام على المؤمن. لما تتوب وترجع الى الله ويعرف من توبتها وسيرتها انها تابت واقلعت عن هذا الامر، لا مانع من الزواج منها بعد ذلك لمن اراد ان يتزوج منها من المؤمنين، انما في حال زناها لا يجوز لاحد ان يتزوجها، اي لاحد من الايه؟ المؤمنين. الخمسة المحرمة تحريم مؤقت، المشركة حتى تؤمن، يبقى لا يتزوجها من مؤمن. واللي بعدها على طول هيبقى المشرك للمسلمة. يبقى في قول الله تعالى في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ادي واحد، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين، يعني ما تجوزوش المشركين لبناتكم حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم. ولذلك يأتي هنا في المسألة دي المشرك للمسلمة والمشركة حتى تؤمن، يأتي الخلاف في زواج مين؟ الكتابية. الكتابية اللي هي صاحبة دين اللي هي يهودية او نصرانية، هل يجوز الزواج منها او لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبي، اختلفوا على مذهبي. مذهب نظر الى ظاهر القرآن في سورة المائدة والى حلية واباحة الزواج من الكتابية. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، الايات اللي في سورة البقرة حرمت المشركات، والايات التي في سورة المائدة اباحت الكتابيات اللي هي الكتابية. فالذين قالوا ذلك نظروا الى الاية، ان الاية اباحت الزواج منها، وقالوا ايه؟ لعل في اخلاق زوجها المسلم وقوامته عليها ورجولته وتمسكه بالدين والاسلام ما يجعلها تحب هذا الدين وهذا الاسلام فتسلم تؤمن تدخل في دين الله. يبقى دي الناحية ان هم قالوا انه جائز ان يتزوج لما كانوا رجال رجال جائز. التاني المذهب الثاني منع، قال لا يجوز الزواج منه. ليه؟ لانهن ما دمنا قد كفرنا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهن في حكم المشركات، في حكم المشركات. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يبقى دول يعتبروا مشركات فلا يجوز الزواج منه، خاصة إذا فقد الرجل القوامة على الأسرة وترك أولاده لها، وكانت القوامة الحقيقية في وقت السيدات المثقفات لهذه السيدة الكتابية، يبقى هي ستؤثر في أولادها بالسلب، تؤثر في أولادها، وبالتالي لا يجوز أن يحرم الزواج منه. وهذا الرأي هو الذي نرجحه الآن، خاصة في الزواج من اليهوديات. ان كانت ظهرت هوجة كده قبل الحركة النهائية دي اللي حصلت انه ممكن يتزوج المسلم يهودي. لا. الذي يربط بين الاثنين رباط الدين ورباط العقيدة واسس الاخلاق تجعل من الزواج زواجا ناجحا، خاصة اذا اسس على اعمدة السكن وجدران المودة واسقف الرحمة، وربط بين المسلمين الدينين رباط الاسلام والدين، يكون هذا الزواج طيب وناجح. بدليل حتى انه لما يتزوج مسلم بمسلمة عاصية او مسلمة ملتزمة بمسلم عاصي نجد بينهما المشاكل تظهر على السطح، وتأتي الزوجة تشتكي ان زوجها لا يصلي ولا يذهب للمسجد وماذا تفعل، وقد وقعت الفأس في الرأس. وعلى العكس يأتي الزوج يقول انه يصلي وملتزم والزوجة غير ملتزم، لانه من البداية لم يظفر هذا الزوج بذات الدين ولم تظفر هي بذي الخلق القويم والدين المتين، تظهر المشاكل. فما بالنا بمن تختلف معك في العقيدة وفي الدين. يبقى القول الآن بأن الزواج من الكتابيات لا يجوز وهو محرم لهذه الأسباب التي قلناها، أولى بالأخذ به الآن. بقية المحرمات لعارض يزول، الأمة للسيد، والسيدة أو العبد للسيدة، يعني لا يجوز، يعني في قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملكت أيمانهم مقصود بها مين؟ السيد؟ اللي عنده أمة له الحق في أن يطعها. يطعها بإيه؟ بملك اليمين وليس بعقد الزواج. فإذا أراد السيد أن يتزوج الأمة نقول له عقد الزواج أقل ولا ملك اليمين أقل؟ أيهما أقوى؟ ملك، لا ملك اليمين ده ملك رقبتها، ده عبد عنده أمة عنده. ولذلك لو واحدة من الحرائر تشاجرت مع زوجها ولقت زوجها بيعمل زي السيد هتقول له ايه؟ انا مش مش عبد عندك، مش جارية عندك، انت ما اشتريتنيش بايه؟ بفلوس. يبقى لان اديب الفطرة معلوم ان الامة ملك لسيدها، مالك لرقبتها، فلا يتزوجها لان الشرع ادالك حق الوطء. ولما تطعها يطلع العبد ده حر لك ولا عبد ليها؟ لا عبد، عبد ليها. طب والشرع يعمل ايه؟ عاوز يتشوف الشارع للحرية، لحريتها، يقوم اسمها ام ولد. يعني ايه ام ولد؟ يعني ما تقدرش تبيعها يا سيدي، ولما تموت حضرتك مع السلامة تبقى هي حر وابنها حر، بس في فترة طول ما انت عايش هي امة وجارية وابنها عبد. عاوز بقى تتزوجها وابنك يطلع منها حر، اعتقها لله تعالى واقول لها ايه؟ يكفي انك تقول اعتقتك وجعلت عتقك صداقك مثلا. طبعا ربما يتساءل بعضنا يقول طب احنا بنتكلم في الاماء وفي العبيد وما فيش الوقت لا اماء ولا عبيد. ربما تبقى الاحكام في كتاب ربنا في القرآن العزيز وتبقى في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ربما يأتي يوم على المسلمين وربنا يقويهم وينصرهم ويأخذ من المشركات والكافرات إماء وجواري، يبقى في هذه الحالة إيه؟ يجوز لهم أن يطعوا هؤلاء الإماء والجواري. يبقى إذا الأمة للسيد لا يجوز إنه يتزوجها، إنما يعتقها ويتزوجها، إنما يطعها نعم بملك اليمين. طيب ما حدش يجي بقى يقول المعاملة بالمثل، يقول طيب ما دام الشرع قد اباح للسيد ان يطع امته، هل يجوز للشرع ان يبيح للعبد ان يطع، اي للسيدة ان يطعها عبدها؟ لا لا لا لا يجوز. طيب وهي عجبها العبد، ها عجبها العبد، خلاص اعتقيه وقولي له انت حر لوجه الله يا ولد وتعالى بجد وانتهت المسألة. يبقى اذا لا يجوز انه، عشان نقول ايه؟ ما هو ده بقى القضايا اللي بينفذ منها بتوع الشبهات، يقولوا الدين ما فيهوش مساواة. مفيش مساواة لايه؟ مفيش مساواة. اباح للرجل ان يتزوج اربعة ولم يبح للمرأة ان تتزوج الواحد. امال اختلاط الانساب هياتي منين؟ طب ما هي ممكن تدورهم برضو 40 مش 4، ما واحد يموت او يطلقها وتتجوز غيره بعد ما دلتها عدتها وهكذا. نعم لامه. في الدين والاسلام ينسب الولد لأحظ الأبوين دينا، يعني لو واحد تزوج كتابية نصرانية أو يهودية الولد يطلع لمين؟ لأبوه المسلم. إنما لو تزوج أمة يبقى يطلع للأم، يطلع للأم. ولذلك آل نمرة 9 الأمة، احنا قلنا هنا الأمة لمين؟ للسيد للحر، إلا بشرطين. يبقى الأمة لا يتزوجها الحر إلا بشرطين. إيه هما الشرطين؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لأن زواج الحر يساوي كام؟ مثلا في المتوسط 50,000 في المتوسط. طب هو مش لاقي ال50,000 وفي ايماء وجواري في البلد، زواج الأمة بكام؟ ب2000 بس يا ولد، 2000 بس. يوم يروح لعمك السيد يقول له زوجني الأمة الفلانية. ولذلك لما قلنا في الصلاة في ستر العورة يجوز للأمة أو الأصل إنها لا تغطي شعرها ولا ساقيها، شعرها عريان وساقيها عاريتين، وتصلي هكذا لأنها ليست حرة ولا تتشبه بالحرائر، ولأنها قالوا تعتبر مستامة. مستامة يعني ايه؟ يعني معرضة للبيع والشراء. ده اللي بيروح يشتري لمؤاخذة بهيمة في السوق بيشوف سنانها ويشوف ضروتها ويشوف سمانها ويشوف وضعها ايه، تنفع تشتريها ولا لا. فكذلك لو حد يشتري جارية يبقى له ان ينظر الى شعرها والى ساقيها، انما لو كانت حروة لا يا ابويا ما عندكش غير الوجه والكفين فقط، لان دي حروة. ولذلك وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ده الكلام ده للايه؟ للحرائر، للنساء المؤمنات. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يبقى الجواري كان يطلقوا زمان الشعر عريان والرجلين عريان، فعلشان ربنا يحمي نساء المؤمنين انزل هذه الايه، علشان المراه لما تطلع الحروه متغطيه يجي الذئاب البشرية بقى اللي كانوا موجودين زمان يجي يحاول يغتصبها يقول لك لا يا ولد دي ايه حروة، انما لو لقى شعرها عريان ورجليها عريانة الامر مباح. مش مباح يعني على اطلاقه عندهم في شرعهم. يبقى هذه الامة تجوز للحروة بشرطين. الشرط الاولاني انه لا يستطيع القدرة على الزواج من ايه؟ من حروة. الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنة منكم، خايف الايه؟ الزنا، الوقوع في الزنا والعياذ بالله. يبقى اذا وجد الشرطان عدم القدرة على الزواج من حرة وخشية العنة يجوز ان يتزوج الام. طب وابنها لامه لمين؟ يعني لامه يعني عبد لمين؟ للسيد. يبقى السيد خسر حاجة قد 2000 وافرض عنده 10 جواري، هل السيد في هذه الحالة يقطع هذه الامة المتزوجة؟ لا، لانها اصبح لها زوج. يبقى الولد لو طلع يطلع ايه؟ يطلع عبد لامه ويبقى ملكة السيد. هل في هذه الحالة يبقى حر العبد بعد كده؟ لا، اصبح ليست ام ايه؟ ليست ام ولا. فهؤلاء النسوة اسمهم ايه؟ محرمات لاجل عارض يزول. ساعة ما يزول العارض شو بقى؟ زولان العارض، انتهاء العدة في المعتدة، استبراء الرحم، الرحم نظيف ما فيهوش حاجة لا من الزنا ولا الغصب. تزوجت بزوج جديد المطلقة 3 ومات عنها بعد ذلك، او طلقها وانتهت عدتها منه تعود للزوج الاول. الزانية حتى تستبرئ وتتوب، استبرأت وتابت الى الله ورجعت وندمت على ما فعلت، ترجع لإيه؟ للمسلمين ويتجوزوا منه، يبقى ما بقتش محرمة على المؤمنين. المشركة حتى تؤمن، يبقى العارض هو ايه؟ عدم الايمان. امنت او المشرك امن يبقى اصبح الزواج جائزا مباحا حلالا. الامل السيد يوثق ياس السيد، والسيدة توثق العبد ويتزوج كل منهما الاخر لا بأس. الامى للحر بالشرطين، يبقى الزواج الحر من الامى بهذه الشرط. هي الامة هي الجارية، هي الامة هي الايه؟ الجارية. ولذلك كنا في السعودية البعض قد يظن ان الخادمة اللي جاية من ماليزيا ولا الفلبين ولا اندونيسيا يظنونها امة وجارية. لا، هي حرة لا يجوز وطؤها لا للسيد ولا ابن السيد. هذه هي انواع المحرمات، او هؤلاء انواع المحرمات على التأبيد او على التأبيد يعني مؤقتا. امر يعني كنا ندخل في الخطبة. لكن من المحرمات المحرمات من الرضاع، والمحرمات من الرضاع لأهمية هذا الموضوع ولعموم البلوى. يحصل أحيانا أن واحد يتزوج أخته، أو واحد يتزوج بنت أخيه أو بنت أخته من الرضاع وهو لا يدري. فكان من الأهمية بمكان أن نتحدث عن الرضاع. ولما نتحدث عن الرضاع، أنا قلت كلمة الآن ربما البعض فكر فيها شوية، كيف يتزوج بنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع؟ أحيانا الأم، أم الزوج أو الزوجة، يعني هتبقى الحما للتاني، أمي هتبقى حماد زوجتي وأم زوجتي تبقى حماد، تبقى الأم صغيرة في السن، بنتها البكرية أو إحدى بناتها أو أبنائها تزوجوا وخلفوا، يقوم الواحد يودي بنته أو ابنه عند مين؟ عند حماته او عند سته، جدته ام ابوه او ام امه. فدي فيها لبن، في صدرها لبن لسه بتخلف. تقوم يجي هذا الطفل يرضع من من؟ من جدته. خلاص تسهيه الجدة ايا كانت الجدة الاب ولا ام، ويرضع منه. وبعد فترة من الزمن 20 سنة 25 او حاليا 30، يجي الولد هذا الطفل يتزوج من من؟ من بنت عمه او بنت خاله او خالته او خالته، وبرضه نفس الحكاية بنت عمه او عمته بنت عمته. عندما رضع الطفل من الجدة، صارت الجدة ايه؟ ام. وصار اولادها اخوات. يبقى اصبحت ايها الطفل الرضيع اخا لابيك من النسب، بقيت انت اخوه من الرضاع، واخوات ابوك اللي هم اعمامك وعماتك صاروا ايه؟ اخواتك من الرضاع. ثم تيجي تتجوز بنت عمك، يبقى جوزت مين؟ بنت اخوك او بنت اختك من الرضاع. وكذلك الحال في الخال والخالة. فاحنا بنقدم اقتراح. ما هو هذا الاقتراح؟ ومن باب النصيحة، هو الدين النصيحة كما نطق بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزارة الصحة، وزارة التعاون، وزارة الداخلية من ناتين الشهادة، موجود بيان بالتطعيمات لمحافظة على الايه؟ على الابدان، على الصحة، محافظة على الابدان. احنا عاوزين نحافظ ايضا على الايه؟ على الاديان. هنحافظ على الاديان ايه؟ ان انا لا شك، قلت يا وزارة الصحة يا وزارة الداخلية اعملولنا زي ما عملتم بيان بالتطعيمات، اعملولنا بيان مبسط خاص بالوضع. طبعا محدش بيعمل حاجة زي ما قلنا قبل كده في الولي في النكاح، اعملوا خانة للولي في النكاح لسه الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. احنا بقى ننصح انفسنا ونتناصح فيما بيننا، الا عنده قريب، عنده عيل صغير او عنده اخته ولا بنت خالته ولا بنت عمه ولا صديق عنده عيال صغيرة، صور ما توداش فيه. لا مش ما توداش عند حماتك، وديه. ايه المشكلة؟ ما تروحش انت بقول لك شيخ منذ. هتصور شهادة الميلاد وتيجي على ظهر شهادة الميلاد تعمل لي الخنتين دول بس. هتعمل ايه؟ تسطر سطر مربعين كده اهو، وتكتب هنا المرضعة يعني اسمها، واللي تحت ايه؟ زوجها، زوج المرضعة، وتعمل لك شوية خانات فضيلهم. خلاص يعني في بقية الشهادة كده على فرض ان الولد ممكن يرجع، ممكن الولد ايه؟ طب ما هو بلاش يرضع من حماته. طب افرض اخت الزوجة موجودة ولا اخت الزوج ورضع من هذه الزوجة، يبقى رضع من خالته او رضع من عمته، يبقى اصبحت خالته او عمته امه. يبقى لما يجي يتجوز بنت خالته ولا بنت عمته، يبقى يجوز اخته من الرضاعه. يبقى احنا مش عاوزين نعمل غير الخانتين دول. لو عايزين تزودوا كمان شوية للي عاوز يعرف المذاهب زودونا كده اهو حتة ها الله يفتح عليك عدد الرضاعات. ده لو كنا نعرف عدد الرضاعات. لانه ساعات نقول ايه بلاش بقى حمات وحمات في دور الحضانة. احيانا بعض السيدات تودي الاولاد الصغار هم لسه في فترة الرضاعة. احدى العاملات هناك او الموظفات ممكن تكون في صدرها لبن تلاقي العيل بيعيط او البنت بتعيط تقوم ترضعه ولا تذكر لامه ولا لابوه ان انا رضعت ابنك ولا وتمر الايام والسنون ويكبر العيال تلاقي بنت المرضعة في كلية التجارة وابنك ولا بنتك في الاداء صدر والعيال عرفوا بعض وقوم يتجوزوا بعض. يقوم نعرف منين والحوادث بتكتب قد يموت الاب قد تموت الام. يبقى العلم زي ما قالوا لنا العلم فين؟ لا ده في الكراس. العلم في الكراس مش في الراس. اصل الراس ممكن تروح تنتهي ينسى الانسان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. يبقى احنا عاوزين ندون هذا الكلام على ظهر شهادة الميلاد على الصورة نكتب بس الاسم فلانة ومش فلانة زينب بس ولا ليلى لا ده نقول زينب ابراهيم عبد السلام نكتب اسمها ثلاثي ونكتب اسم زوجها. زوجها اللي هو مين؟ اللي هو صاحب هذا اللبن اللي احنا قلنا عليه انه ايه لبان الفحل محرم. لبان الفحل محرم. يبقى هو صاحب هذا اللبن زوجها علشان ايه؟ علشان المرحلة اللي جاية ان احنا لما نقول المحرمات من الرضاع بنوع من التفصيل اكتر. يبقى لو اتكتب لنا هذا الكلام والله بعد فترة ولما يجي الولد يحب يتزوج فلانة ما علينا ان احنا نقول للمأذون قبليه نقول خد يا عم الشيخ الشهادة دي بصلنا هل هناك علاقة محرمية من الرضاع؟ ما هو في النسب هيبقى معروف انما هل هناك علاقة محرمية بينهم من حيث الرضاع؟ قال في وقت خالته مش عارف ايه ولا خالتها ولا كانت مرضعة عيل من العيال يبقى في هذه الحالة نعرف هذا الامر حتى لا تقع الايه الفسفرس وتنتهي المسألة. يبقى دي نصيحة ان احنا نطبقها في شهادات ميلاد الاطفال الصغار اللي هم في الحولين انما بعد الحولين وانتهت الرضاعة خلاص. لو تذكرنا نكتب ما تذكرناش او ما كانش ابننا رضع من احدى السيدات خلاص انما لو حصل رضاعة نكتب هذا الأمر. نعم لا المفروض ان المفروض مش يلزم لا المفروض ان هو يعني الزوج قبل ان يتقدم للخطبة. احنا ليه اتكلمنا عن المحرمات قبل الحديث عن الخطبة؟ حتى لا يتقدم احد لخطبة امرأة لا تحل له لا تحل لا نسبا ولا رضاعة ولا صغر ولا غير. يبقى المفروض انت المسؤول عن نفسك قبل المأذون. المأذون فيه يا اخوانا في محرمية بينكم؟ لا ما فيش. وقد تكون هناك محرمية موجودة انما لو قدمنا له الورق وقلنا له بص كده شوف فيه محرمية ولا ما فيش يبقى هذه المسألة تحل الايه الاشكال. ولذلك لما نأتي بقى في الرضاع ناخد بعض الامور السريعة شوية نظريا وندخل ايضا فيما تبقى من وقت في المحرمات من الرضاع عمليا نظريا. يعني ايه؟ يعني دايما احنا ما احنا جاي لبان الفحل محرم يعني لبن الفحل. لبن الفحل يعني ايه؟ مش لبن هو ده لبن زوجته. يعني هو وطأ هذه الزوجة فحملت وولدت ونزل في صدرها لبن. يبقى اللبن ده منسوب لمين؟ منسوب للزوج. يبقى لانه صاحب هذا الايه اللبن. كما يقال مثلا ايه الولد للفراش. يعني الولد للفراش يعني واحدة حملت لها فراش فراش زوجية او فراش ملك يمين يعني لها زوج او لها سيد ايوه ويمكن مباشرتها يبقى شيرها يطاعها ايوه. يبقى هذا الولد ينسب لهذا الايه لهذا الرجل اللي هو الزوج اللي هو صاحب ملك يمين، لكنها ليست متزوجة ولا لها سيد. يبقى اتت به من اين؟ يبقى وللعاهر الحجر. وللعاهر الحجر يعني ايه؟ يعني التي للزانية والعياذ بالله او رجمة، ان كانت متزوجة وزوجها احصنها لكن مش موجود او مسافر، او كانت بكري بلاها الجلد. فالحديث الولد للفراش، فهنا معناها انه هذا الزوج هو صاحب هذا اللبن، ومدام صاحب اللبن يبقى يعتبر اب من الرضاع كما سيأتي لهذا الذي رضع من زوجته صلى الله عليه وسلم. الرضاع، الرضاع في اللغة مص الثدي وشرب اللبن، يمص الثدي ويشرب هذا اللبن. انما في الشرع، الشرع توسع شوي، قال احنا معاكم في مص الثدي بالاصل وشرب اللبن ماشي، طب وفي حاجة اسمها الصعوط، ألف لام سين عين واو طه، الصعوط، الصعوط. والحاجة الثانية اسمها الوجور، الوجور. الصعوط يبقى فين؟ في الأنف، والوجور في الفم. يعني ايه؟ يعني في اللغة يسموا اذا نقطنا لبن في الأنف نسميه صعوط، ماشي يا مولانا؟ والوجور في الفم. فانا حطيت الصعود في الاول عشان تفتكر، حرف السين مع الالف، السين قبل الواو، تقوم تقول الصعود والانف، الوجور الواو جت بعد السين، تقوم تقول في الفم لان الفم الفه بعد الالف، فالصعود في الانف والوجور في الفم. يعني ايه؟ يعني لو مسكت بالقطار، بالقطار ولد مش عارف يرضى على انفه على فمه مثلا او حبوب او التهابات، فخدنا بالقطارة من لبن الام وحطناه له في الانف، يبقى اسمه صعوط ونزل للجوف. طيب حطناه له في الفم اسمه وجوف. كل ده يبقى ايه؟ ينطبق عليه انه رضاع. يبقى الرضاع في الشرع اوسع من الرضاع في اللغة. في اللغة مجرد التقام الثدي ومص وشرب اللبن منه، انما في الشرع سواء التقم الثدي او سماء سواء، يبقى هنا المص، مص الثدي، او بالصعوط او بالوجور او بالخلط. الخلط يعني ايه؟ يعني خدنا اللبن من الست المرضعة وحطناه على شوية سليلات ولا شوية مهلبية ولا غيره، بحيث كثر اللبن، يعني بقى ظاهر اللبن ووكلنا به الطفل في خلال الحولين، يبقى هذا يعتبر ايه؟ يعتبر رضع من هذه السيدة، مع انه ما التقمش السد. طب خدنا اللبن وعملناه جبنة وكلناها للولد، برضو يعتبر رضاع شرع. يبقى الرضاع في الشرع ايه؟ اوسع. وخلي بالكم المسألة دي عشان لما نيجي نتكلم في رضاع الكبير، عشان كان جالنا سؤال المرة اللي فاتت عن رضاع الكبير وما ورد في ذلك من السنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل ارضعي، يقوم يجي واحد ساعة ما يقرأ والارضعي ترضعه ازاي وهي كبيرة هو كبير، يبقى معناها يفهم انه هيلتقم ثديها. لا، يبقى ممكن حلب هذا اللبن وشرب هذا الكبير منه عند الحاجة او الضرورة. ادي تعريف الرضاع في اللغة والشرع. طيب لكي يحرم الرضاع، في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، يبقى في شروط. يبقى اول شرط انه ياخذ الطفل هذا اللبن باي طريقة كانت، سواء بالمص، مص الثدي، سواء بالصعوط او الوجور او بالخلط، وان يكون ذلك في الحولين، في الحولين اللي هما سنتين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وليه؟ لانه صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة. يعني الولد لما يبقى جعان جوعان ويرضع يشبع يوم يتغذى على هذا اللبن الذي رضعه من هذه السيدة اللي هتبقى امه من الرضاعة، يوم ايه يكتفي بهذا اللبن. انما بعد ان نفطمه بعد الفطام يبقى يحصل ايه؟ يستغنى عن لبن الام، ياكل فول، ياكل طعمية، ياكل رز، ياكل مكرونة، يبقى استغنى عن هذا اللبن. فلو جاءت واحدة وارضعته بعد ذلك هل يحرم هذا اللبن؟ الراجح من اقوال الفقهاء انه لا يحرم. طيب مالها؟ قد تكون كبيرة او صغيرة، ما دام نتج الحمل عن صدرها وثديها سواء كانت متزوجة او غير متزوجة، جمهور الحية ولا ميتة، يعني ميتة ممكن تكون واحدة ماتت ودب طفل الى صدرها فرضع، يبقى في هذه الحالة كل هذا يعتبر وضع محرم. الحنبلة فقط قالوا لابد في الشروط ان يكون اللبن نتج عن حمل. نتج عن ايه؟ عن حمل. يعني الست اللي رضعت ده حملت وولدت سواء بقي الولد عايش ولا مات ونزل لبن في صدره، يبقى هذا اللبن نتج عن ايه؟ عن حمل، ثاب عن حمل. وكنا ندرس هذه المسألة في المذهب الحنبلي هناك في السعودية، من ضمن الشروط ان يكون اللبن ثاب عن حمل، يعني نتج عن حمل. طب نقول لو واحدة ست كبيرة بقى حماتك ولا والدتك ورضعت الولد بعد فترة ما عندهاش عيال، ممكن في لبن ينزل من الصدر يقوم الطفل يرضعه، هل هذا اللبن ثاب عن حمل؟ لا، ده بلا 10 سنين ما بتخلفش مثلا. يبقى عند الجمهور يقول ايوه محرم، اسمه لبن واسمه الطفل رضع. انما عند الحنابلة يقولوا لا، لابد ان يكون ناتج عن حمل. وظللنا نردد هذه المسألة حتى جاءت مناسبة وواحد بيحكي يقول انه في زوجة تزوجها، يعني زوجها بقي معاها بتاع 20 سنة لم تنجب خلفتش، فهي اللي شارت عليه بالزواج من اخرى، هذه التعدد، واختارت له الزوجة وهي اللي زوجته. يحصل بقى هذا؟ ايوه يحصل. فجاءت الزوجة الجديدة وانجبت الولد الاول، لما نزل الولد نزل بقدرة الله تعالى لبن في صدر الزوجة الأولى التي لم تنجب. خلي بالكم، في صدر الزوجة الأولى التي لم تحمل ولم تنجب نزل في صدرها لبن، والزوجة الثانية ما فيش لبن في صدرها، فأخذت الزوجة الأولى هذا الطفل وأرضعته مدة الحولين وانتهى. الزوجة الجديدة جابت الولد الثاني وايضا نزل اللبن في صدر الاولى وان وارضعته والثالث والرابع، ثم ماتت الزوجة الثانية اليوم الاولاد ماتت، وبقيت من المرضعة اللي هي مرات الزوج ومرضعة هؤلاء الاولاد. اللبن ده بقى ثاب عن حمل؟ لا، ما ثابش عن حمل. فساعتها فقط قلت هذه حالة من الحالات، حالات القدرة في انه ينزل في صدرها لبن وهي ليست ايه؟ ليست حامل. انما جمهور الفقهاء قالوا سواء كان هذا اللبن من حمل او من غير حمل، دي بس مسألة حبيت نقول فيها. الامر الاخر بعد ما شرط الحولين، اختلفوا بقى الفقهاء في عدد الرضاعات المحرمات، ولذلك نحن قلنا لما احد يقولنا قال نزود عدد الرضاعات للي عاوز يعرف المذاهب. عدد الرضاعات المحرمات اختلف فيه الفقهاء على كم مذهب؟ على ثلاثة، على ثلاث مذاهب في عدد الرضاعات المحرمات. يعني المسألة في عدد الرضاعات ده اجمالا، عدد الرضاعات نقول اجمالا وبعدين تفصيل. المذهب الاول الرضعة الواحدة او المصة الواحدة، مصة الواحدة تحرم. المذهب الثاني، هنعود لهم ثاني، خمس رضعات معلومات. المذهب الثالث ثلاث رضعات، ولكل وجهة ودليل. الدليل للمذهب الاولاني انه مجرد الرضعة الواحدة او المصة، ايه دليلكم؟ قالوا مطلق القرآن، مطلق القرآن يعني دون تقييد، يعني القرآن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة دون تحديد ودون تقييد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فمن اللي ذهب لهذا الرأي؟ حنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، وطبعا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا مجرد الرضعة تحرم. ولما روى عن احد الصحابة في البخاري انه تزوج امرأة، يعني عقد على امرأة، فجاءته امرأة سوداء وقالت له قد ارضعتكما، انا رضعتكم انتوا الاثنين، فمدام انا رضعتكم انتوا الاثنين معناها ان انتوا تصير اخوين من الرضاع. فذهب للرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوجت فلانة. كلمة تزوجت لما تيجي تقرأ تقول يبقى عقدت على فلانة، انا لسه ما دخلش بيها. وجاءت امرأة سوداء وقالت قد ارضعتكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ مدى من قال انك رضعت تعمل ايه؟ دعها عنك، سبت البنات يعني، ففارقها، يعني ايه؟ يبقى فسخ هذا النكاح، لانه لم يسأله صلى الله عليه وسلم عن عدد رضعات، ما قالوش رضعته كم مرة، ما قالتلكش رضعته كم مرة، ما لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى مطلق القرآن والحديث اخذ به جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية ورواية عن الحنابلة مجرد رضعة واحدة او مصة واحدة. ولذلك لو كتبنا في الخنتين اللي احنا كنا كتبناهم المرضعة وزوجها ممكن ما نكتبش عدد الرضعة. لو حبينا ناخد بمذهب مين؟ احوط الاحتياط في الدين اولى بمذهب الجمهور. طيب اللي قالوا خمس رضعات معلومات ده الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة، الرواية الثانية عن الحنابلة، قالوا خمس رضعات معلومات. ليه؟ اهدى ليكم ما رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، عشر رضعات معلومات وحلم، فنسخ ذلك بخمس رضعات معلومات. يبقى نسخ مسألة العشر رضعات وبقيت خمس رضعات معلومات وحلم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والآية تتلى، وهي تتلى، الآية تتلى يعني تقرأ. هنا نجي لنا يعني فايدتي، ننبه على بعض الأمور. نسخ 10 رضعات معلومات، نسخنا بخمس رضعات معلومات والرسول صلى الله عليه وسلم توفي والآية تقرأ، يبقى معنى ذلك انه الآية كانت موجودة ايام النبي صلى الله عليه وسلم. طب وبعد وفاته من اللي شالها؟ نخلي بالنا بقى من التفسير. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والآية او هي تتلى معناها ايه؟ ما فيش وسائل اتصال ولا موبايلات ولا كما هو حاصل الان، ان كان في ناس من الصحابة حافظوا الآية اللي هي خمس معلومات، خمس رضعات معلومات وحرم، وكانوا يقرؤونها حتى توفي رسول صلى الله عليه وسلم، ثم علموا بالنسخ. نسخ الايه؟ نسخ ما هو العشر عرفوه، نسخ الخمس والآية التي تحرم هي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يبقى معناها انه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم انه هل المصحف كان جمع كما حصل في عهد سيدنا ابو بكر؟ لسه. يبقى كان في ناس حفظوها وبتقراها، يوم يجي واحد يصحح لهم يقول لهم ايه؟ لا ده الايه دي نسخت. نسخت ايه؟ الفايده الثانيه بقى لما نقول النسخ، النسخ الايه؟ في نسخ القران بالقران، نسخ القران بالسنه، نسخ السنه بالقران ليه باب لوحده في الـ في, الـ في الاحكام والفقه اسمه النسخ. النسخ هنا على ثلاث مراحل اللي في المساله اللي معانا دي. تفسير لا الازاله، النسخ والازاله. ازاله ايه؟ لما تقول السيده عائشه كان فيما انزل من القران 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخ ذلك بخمس رضعات. يبقى اذا هذه الخمس رضعات نسخت الايه؟ العشر رضعات. يبقى ده نسخ حكما وتلاوة. يبقى النسخ الاول نسخ الايه؟ التلاوة. مفيش آية في القرآن الآن تقول 10 رضعات معلومات وحرم، يبقى نسخت التلاوة ونسخ الحكم أيضا، لأن ما عندناش هنا 10 رضعات، عندنا 5. هذه النوع الأول من النسخ. يبقى نسخ تلاوة وحكما، نسخ تلاوة وحكما، يعني لا يقرأ في القرآن الآن، حاضر، لا يقرأ في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. وكذلك ليس في مذاهب العلماء والفقهاء انه 10 رضعات معلومات يحرم. يبقى النسخ للايه؟ للتلاوة، والنسخ للحكم. نأتي بخير منها او مثلها. لا لا خلاص اتشالك. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم الا والقرآن الموجود الان هو التوقيف، ده اللي نقرأه. بس اصبر عليه شوية تفهم المسألة. 5 رضعات معلومات يحرم، ما الذي نسخ منها؟ التلاوة، يعني ما عادتش تقرأ، ليست موجودة في المصحف 5 رضعات معلومات. لكن ايه الباقي؟ الحكم. ادي المذهب الثاني اللي هو 5 رضعات معلومات. يبقى بقي الحكم وايه؟ ونسخت التلاوة. بقي الحكم ونسخت التلاوة. طب اجيب لك حتة تانية برضه. الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما. اه دي كانت آية تتلى في القرآن، لانه تاني آية في سورة النور ايه؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ده خاص بمين؟ الزانية والزاني دول عياذ بالله محصنين ولا شباب؟ شباب. طب وفين المحصنين؟ يبقى نسخ. نسخ يعني ايه؟ يعني كان في القرآن برضو فيما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما. نسخ هذا، نسخ تلاوة ولا حكمان؟ تلاوة. وبقي الايه؟ الحكم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اني اوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. معنى ذلك انه لما يأتي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم باحكام هناخدها ولا لا؟ ناخدها، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الخمس رضعات معلومات، والشيخ والشيخة اذا زنيا فرجوهما، نسخت ايه التلاوة وبقي الحكم. تفريض انواع ثالث من الناس، التلاوة موجودة والحكم منسوخ، التلاوة موجودة وتقرأ والحكم منسوخ. لا نعدي واحد، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. كان الرجل لما يموت تبقى الزوجة في بيت في بيته سنة حول، وينفق عليها من ماله، يبقى فترة العدة والانفاق كام؟ سنة. نسخ ذلك بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر. تبقى الآية موجودة هنا لكن حكمها معمول به؟ لا، حكمها نسخ بآية اخرى، بآية اخرى. فباب النسخ ده في القرآن وفي السنة باب طويل، احنا بس حبينا عشان لما يجي واحد يقرأ الحديث ويقول ايه كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخ ذلك بخمس رضعات معلومات، يقولهم وفيه مفيش كلام ده. يبقى نسخ تلاوة وبقي حكما. المذهب الثالث ثلاث رضعات. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ انه دول تمسكوا ايضا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها في قولها فيما رواه الامام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان، وفي رواية ولا الرضع ولا الرضعتان. يبقى الرضع او الرضعتين ما يحرموش، المصة او المصتين ما يحرموش. امال ايه اللي يحرموا؟ المفهوم يبقى ايه؟ يبقى ثلاثة، ثلاثة فاكثر، الثلاثة فايه فاكثر. وده مذهب داود الظاهري وابن المنذر وغيره. لكن المعمول به الان ها اللي ماشي يعني ايه؟ الاثنين دول. الرضع الوحدة احتياطا، نقول لو واحد رضع ولو رضع او مصة خلاص مفيش داعي للزواج، ولذلك نفتي به قبل ما تقع الفاس في الراس، قبل ما يحصل زواج. لو جاي واحد يسأل يقول والله كانت جدته مرة رضعته ولا وعاوز يتزوج بنت عمه ولا بنت خاله، نقول له ايه؟ دعها عنك او دعك عنك خلاص. انما لو وقعت الفاس في الراس وتزوجوا، نتحقق بقى من الخمس رضعات، نقول حصل خمس رضعات، ان قالوا لا ده هي مرة واحدة خلاص توكل على الله، مراعاة للايه؟ للمذهب الثاني الذي يقول بخمس رضعات معلومات. ما حدش بقى يقول ايه لا احنا هنفتح على مزاجنا، لا، ده هو الفتوى تتغير بتغير الزمان والاشخاص او المكان، في حالات معينة تتغير الفتوى. معنى ايه تتغير؟ يعني قبل ان نحكم بالحكم نسأل، قالوا والله ده ما رضعوا مرة واحدة ولا اثنين، نقول الافضل الاخذ بمذهب الحنفية والمالكية والرواية اللي عند الحنف اللي هي الجمهور. طب لا دول تزوجوا وخلفوا اولاد وبنات، صبيان وبنات، نقول له بقى نتأكد من الخمس رضعات، لو اقل من خمس رضعات يبقى يبقى الزواج، خمس رضعات فاكثر يبقى يفسخ الايه النكاح كما سيأتي، يفسخ النكاح وهو يعتبر اخوها او عمها او خلها من الرضاع بحسب درجة المحرمية هنا، والاولاد منسوبين اليه وامهم معلومة وهي تربيهم وكل شيء، وهو يحرم عليه معاشرتها زوجيا بعد ذلك. ولذلك تأتي مسألة رضاع الكبير اللي كان عنها السؤال، ورد ايضا في صحيح مسلم والحديث رواته السيدة عائشة ايضا رضي الله عنها. احدى الصحابيات اسمها سهلة بنت سهيل جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له سالم سالم مولى ابي حذيفة بلغ مبلغ الرجال، يعني بقى ايه راجل، ويدخل علي، وابو حذيفة يكره ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه، في رواية ارضعيه تحرمي عليه. دي متجوزة ستنا سهلة متزوجة مين؟ ابو حذيفة. وسالم ده كان مولى يعني خادم ابو حذيفة، كان متبنيه زي سيدنا زيد بن حارثة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه اولا. ثم لما قال ربنا ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فسمي فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين او مواليكم، فسمي مولى سالم، سمي مولى ابو حذيفة، زي ما قال كده نافع مولى عبد الله بن عمر. وكلنا يتولى بعضنا بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يبقى انا اقول لك يا مولانا وانت تقول لي يا مولانا، يصح. فهي بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم مشكلتها، ان سالم ده اللي كان متبنيه ابو حذيفة، حذيفة وكبر وبقى زي الراجل بيدخل عليا. ليه يدخل عليها؟ ما هو الخادم بتاع ابو حذيفة. يبقى كيف ابو حذيفة يكره ذلك، بيغير على امراته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارضعي. من هنا بقى اختلف الفقهاء في ما يسمى بايه رضاع الكبير. جمهور الفقهاء على ان رضاع الكبير لا يحل، لان نظر ايه، انما الرضاع من المجاعة، وما فتق الامعاء وانشز اللحم والعظم. فتق الامعاء يعني الولد معدته وامعاءه بتكبر من هذا الرضاع، يبقى في خلال، وذلك يكون في خلال السنتين. انما بعد السنتين بعد ما كبر واتفطم او بقى عنده 15-20 سنة يبقى الرضاع ليس محل. والمذهب الاخر ذهب اليه الشافعية وقالت به ام المؤمنين سيدة عائشة ان رضاع الكبير محرم. طب الجماعة الاولانيين المذهب الاولاني هيردوا يقول لهم ايه؟ يقول لهم يا جماعة ده القصة ده خاصة بسهلة بنت سهيل، سهلة بنت سهيل، اذن هي قضية خاصة لا تعمم. فجيه ابن تيمية وفق بين الاحاديث، قال ايه؟ قال احنا معاكم يا جمهور في ان الرضاع المحرم في الاصل هو ايه؟ هو في خلال السنتين، ولانه ده يترتب عليه النفقة. النفقة لمين؟ للمرضعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. انما لو استدعى الامر ان واحد كبير هيدخل على واحدة البيت، ايه يعني كبير هيدخل عليه؟ نفترض خادم ابن عم ابن خال والزوج يكره ذلك، جاز للمرأة ان ترضعه. كيف ترضعه؟ يبقى هيحصل، نرجع بقى لمعنى الرضاع في اللغة والشرع، ترضعه لغة ولا شرعا؟ شرعا، لان لغة معناها انها ايه؟ هيمص السد، وهذا لا يجوز. يبقى في، لانها تظهر عورتها عليه بلا ضرورة. يبقى اذا هتحلي باللبن وتسقي هذا الايه؟ الكبير. وفي رواية ارضعيه 5 رضعات يحرم عليك. يبقى اذا امكن ذلك كان به. ولذلك كانت تعمر السيدة عائشة رضي الله عنها بنات اخيها، وبعض الصحابيات اذا كنا يحببنا ان يدخل علينا احد من الرجال تقول لهم ايه؟ ارضعي. يبقى الرضاعة هنا رضاعة شرعية، تحلب له في كوب ويشرب منه 5 رضعات معلومات. أو طب لو نفترض الواحدة كبيرة وبرضو حد بيدخل عليها وزوجها يكره ذلك، تشوف حد من قرايبها، افرض انها ست كبيرة، يبقى لو بنتها رضعت الجدع ده، يبقى هي بقت ايه؟ اللي رضعت امه، وامها تبقى تعتبر امهاتكم، دخلت في امهاتكم، او اختها يبقى اختها لما ترضعه مثلا او غيره يشوف وسيلة محرمية بحيث ان تبقى هذه الانسانة بالنسبة له ايه؟ امه من الرضاع، خالته من الرضاع، عمته من الرضاع عشان تبقى اخت ابوه، بنت اخته او بنت اختها من الرضاع الى اخره. يبقى اللجوء الى مسألة ارضاع الكبير يبقى يجوز ان تحصل جمعا بين الاحاديث الصحاح، ودي عند الضرورة اذا احتجنا اليها. كم بقي من الوقت؟ خلاص. طيب احنا ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم ان كان في العمر بقية نستكمل بقية موضوع الرضاع لأهميته، وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهناك نسوة مستثنيات من تحريم الرضاع. فبرضو ما زالت الأسئلة في الرضاع لأهميته قطعا، فاحنا هنستأذن اللي أرسلوا الأسئلة للقاء القادم نستكمل موضوع الرضاع، وبعد ذلك تتضح المسألة. واحنا يمكن من اللقاء السابق واللقاء ده واللقاء اللي جاي بنستخدم السبورة للكتابة، لأنه عندما نسأل سؤال في الرضاع كما نسأل في الميراث لابد من الورقة والقلم علشان نشوف هل هناك محرمية أو هل هناك سبب من التحريم يوجب هذه الحرمة أو لا. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم.